يلا شباب. الشابتر ده على فكرة في ناس كتير بتبدأ بيه. اللي بيبدأ بهذا الشابتر بيجد صعوبة في توصيل ما به من معلومات للطالب. طالب يا عيني بيجد صعوبة جدا في مذاكرته، تحس ان حاجة جديدة عليه وبدأ صعبة كده وكلام كتير. تعال نشوف دلوقتي، لما بعد ما بنخلص كده شابتر 18 بنرجع ناخد هذا الشابتر، بنحس انه مراجعة. في بادئ الامر بيقول لك مين هو علم الايمنولوجي؟ اتفضلي يا ايات. علم الايمنولوجي بنوصفه على انه ريلاتيفلي ريسنت ساينس، علم حديث نسبيا يعني. دايما مقترن او لينكد بعلم الميكروبيولوجي، يعني حتى القسم بتاعنا اسمه مايكروبيولوجي اند ايمنولوجي. ليه دايما يربطوا الايمنولوجي بالمايكروبيولوجي؟ لان دور الاميون سيستم انه يساعدك في البروتكشن او في انك تأوفر كام او في انك تكومبت، يعني تواجه الانفكشنز كوزد باي مايكروبس. فانت اوريدي تدرس المايكروبس في المايكروبيولوجي، فبنكمل وبندرس ازاي الجسم، ازاي الاميون سيستم بيكومبت او بيأوفر كام such infections. ده سبب ارتباط. طبعا حد يقول لي، ممكن يجي سؤال يقول لي give reason ليه الميكروبيولوجي is always linked to immunology. طبعا لا، احنا بس بنعرفك، لان احنا خضنا مشاكل كبيره في الايمنولوجي من العلوم الحديثه اللي اقسام كتير قوي بنحبها وبيحبوا يدرسوها. ففي احيانا بتحصل محاولات ان القسم يجي يقول لك اشمعنى الميكروبيولوجي اللي بيدرسوا الايمنولوجي، احنا اللي هندرسه حاجات كده. فاحنا بنقول لك اهو احنا احق بالايمنولوجي، عايزين ياخدوه يا ريت. المهم يعني لا يخفى عليكم ان ممكن يبقى في قضايا بين بعض الاقسام وبعض على مين يدرس الايمنولوجي، حصلت معانا. بس طبعا كسبناها، لان في كل دول العالم الايمنولوجي بتدرس مع المايكروبيولوجي. هتعرف ليه؟ هتعرف ليه؟ لا لا لا، الفسيولوجي ماشي، والهيستولوجي من حقهم يقولوا لك حته ايمنولوجي عادي. بس مثلا في الهيستولوجي بيعرفك السيلز ووظيفتها، الفسيولوجي بيعرفك النورمال فسيولوجيكال فانكشن بتاعت هذه الخلايا. لكن الميكانيزم بقى والانتر اكشنز والكلام ده شغل الايمنولوجي، المفروض بيبقى مرتبط بالمايكروبيولوجي. مش هخوض في المتاهات دي. الايميون سيستم عموما بينقسم لقسمين صح؟ يا انيت يا اكوايرد. كلام جديد عليك ولا فات؟ تعال نراجع بقى. الانيت اميونيتي مالها؟ ايه ملامحها؟ بريزنت ان اول انديفيديوال، بريزنت سينس سينس بيرن اند از بريزنت ات اول تايمز. صح؟ يعني هل تتوقع ان تبقى موجوده سينس بيرن وتيجي يقول لك الجلد مثلا، يقول لك كفايه كده السلام عليكم، ولا الميوكس ممبرين ولا الكومبلمنت كومبوننت ولا الفاجوسيتك سيلز موجودين سينس بيرث وطوال العمر، يعني ثرو اوت ذا لايف تايم او ات اول تايمز بشكل عام. مما تتكون الانيت اميونيتي؟ من دراستك الشابتر 12 لاحظت ان الانيت اميونيتي فيها ايه؟ ها فيها ديفنسيف ميكانيزم او ريزيستنس ميكانيزم، تشمل ها باريرز ميكانيكال باريرز، تشمل نورمال فلورا، تشمل كيميكالز بشكل عام، بدل ما اقعد اقول كومبلمنت انت كيميكالز، تشمل سيلز زي الفاجوسيتك سيلز والناتشر كيلر والايزينوفيلز. صح؟ كلام مش جديد، عدى علينا. الانيت اميونيتي بتشتغل بدري ضد الانفكشنز ولا متاخر؟ يبقى دايما بتشتغل at the beginning of the infection. لكن يا ترى هل دايما بتبقى efficient وبتبقى successful in eradicating the organism؟ الاجابه لا. حتى احنا قلنا في مقارنه بينها وبين الاكوارد انها less efficient، وحتى تقدر لوجيك تستنتج انها مش دايما بتنجح في التخلص من الاورجانيزم، بدليل ان احنا بنبعد نستنجد ونستدعي الاكوارد ايميون. صح؟ هل بتزيد مع الوقت؟ هل النت اميونيتي بتنكريز with repeated infection؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الكومبلمنت اللي بيؤدي وظيفه معينه لو اداها في الفيرست اكسبوجر واداها في السكند اكسبوجر، هل في المره الثانيه بيبقى اقوى؟ لا، الكومبلمنت هو الكومبلمنت، الانترفيرون هو الانترفيرون، السكين والميوكس ممبرين هم هم. يبقى مش بيزيد نتيجه للريبيت اكسبوجر، امال في الاكوار دي مين دي؟ السكند ريسبونس غير البرايمري. السكند ريسبونس اسرع واقوى واطول، يعني بي امبروف ويز ريبيتد اكسبوجر ويز ري اكسبوجر. هل النت اميونيتي بتقدر تتل ذا ديفرنس بتوين ديفرنت باثوجين؟ لا نون سبيسيفيك. هل الكتاب هنا قاصد كلمه نون سبيسيفيك؟ هبقى اقول لك في اخر جمله في الباراجراف الانيت اميونيتي كان نوت تيل ديفرنس بتوين ديفرنت باثوجين او مايكروبس. هل يقصد انهم نون سبيسيفيك؟ الغالبية هيفهموها كده، لكن المقصود انه غير مفيد في الدياجنوزس. اذا معقولة؟ طيب مش سيادتك الاسبوع اللي فات في العملي في القسم واستمرارا هذا الاسبوع بتدرس حاجة اسمها انجين انتي بودي رياكشن سيرولوجيكال رياكشن، مش انا ممكن اجي استغل ان انا ادور على انتي بودي في السيرم بتاعك عشان اعرف الدياجنوزس اوف ذا ديزيز اسمه سيرولوجيكال دياجنوزس؟ مش فاهم. واحد اتعرض لميكروب سالمونيلا بيعمل مرض اسمه التيفود، لو دورت على ميكروب السالمونيلا وما لقيتوش اعمل ايه؟ ادور على انتي بودي اجين السالمونيلا، لو لقيتها يبقى السالمونيلا عند الشخص ده تيفود. يبقى انا الانتي بودي هو واحد من الاكوايرد ميكانيزم، صح؟ بيقدر يقول لك ان ده تيفود. عند مريض اخر سخن برضه بدور لقيت انتي بودي ضد البروسيلا، يبقى عرفت انه مش تيفود ده بروسيلا. عند واحد اخر لقيته فيروس، عرفت انه فيروس مش بكتيريا. اذا لما ادور على انتي بودي في الجسم الانتي بوديز بتيل ذا ديفرنس بتوين ديفرنت باثوجين. الليمفوسايتس بتخبرك بالديفرنس بتوين ديفرنت باثوجين، يعني بقدر استخدمها في الايمنولوجيكال ميثودز اوف دايجنوزس. اما الانيت اميونيتي يعني هاجي اسال الجلد اقول له النبي سؤال لو سمحت، ايه الاورجانيزم اللي عدى ده مين؟ الجلد يقول لك انا مالي ما اعرفش، في جرح اورجانيزم داخل انا ماليش دعوه. ايا كان الاورجانيزم تروح للكومبلمنت تقول له هو البكتيريا اللي انت فرقعتها دي مين؟ يقول لك انا مالي، انا بشتغل نون سبيسيفيك اللي ما اعرفش. اذا النيت ميكانيزم ما تقدرش تيل ديفرنس بتوين ديفرنت باثوجين، ده يحمل معنيين، قد يكون مقصود نون سبيسيفيك ماشي، لكن مقصود ايضا اني ما اقدرش استخدم النيت كومبوننتس كوسيله من وسائل الايمنولوجيكال دايجنوزيس. وقال الاكوايرد اميونيتي او الاكوايرد اميونيسيس ايه الملامح بتاعته؟ واحد سبيسيفيك. ماذا نعني بسبيسيفيك؟ انه الاميون ريسبونس بيبقى دايركتد اجينست ا بارتيكولار باثوجين او ا بارتيكولار انتيجين. كويس، يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول ان الاكوايرد اميونيتي بتوكير او بتديفلوب during the لايف تايم of a particular individual of a person شخص ما against a particular pathogen against organism محدد، ودايما بتمتاز بانها بتترك عند هذا الشخص immunological memory فبتدي long lasting immunity وتحمي الشخص upon re exposure to the same engine. لكن فيها عيب قلنا، ها مين اللي اشتغل immediately؟ مين اللي بقى اسرع؟ النيت ولا الاكوايرد؟ النيت بتشتغل immediately following the infection. امال الاكواير it requires او it needs some time، بتبقى relatively delayed، بتاخد few days which is the time needed for a activation، يعني الاول قبل الاكتيفيشن for recognition of the antigen and the activation of the acquired immune cells. الكتاب بيشير الى ان سوف نعقد مقارنه في نهايه شابتر 12 صفحه 51 خدناها، ما تيجي نفتكرها، تيجي نخلي حصتنا النهارده فعلا كانها مراجعه للاميونولوجي، واللي مش عارف او مش فاهم حاجه يسال دلوقتي. ها صفحه 51 عقدنا مقارنه بين الاكواد والايتم، فاكرينها؟ اقول لكم الايتمز وانتوا تقولوا المقارنه، ولا العكس انت تقول الايتم وانا اقول لك المقارنه، ولا انا اقول الايتم والمقارنه؟ افضل اختيار ماشي. ها الايتم الاولاني البريزنس، النت اميونتي موجوده سينس بيرث منذ الولاده، امال الاكواير موجوده فورويد اكسبوجر تو باثوجين او تو اورجانيزم او تو اكشن. جميل. الانسيت الانيت اميونيتي رابد بتشتغل immediately following the infection، امال الاكوايرد اميونيتي لسه قليل relatively delayed محتاجه some time some days for recognition. طيب السيلز اللي انفولفد، مين السيلز اللي بتشارك في الانيت وفي الاكوايرد؟ تعالى الانيت الاول، الليمفوسايتس ماشي، الجرانيلوسايتس، الماكروفيج، المونوسايتس، الناشرفينر، كل دول النيتسيت. ما تقالوش ليه في الباراجرافين اللي فاتوا جايين لما ارجع للشابتر 11 عليهم هيتقالوا حاجه. لكن السيلز اللي انفولفد الاكوايرد مين؟ البي والتي ليمفوسايتس. الديفلوبمنت اوف الميولوجيكال ميموري لا في حاله الانين ونعم في حاله الاكوايرد صح. طب الافشنسي الانين ليس افشنت، الاكوايرد مور افشنت وبت انكريز ويز ريبيتد اكسبوجر صح. ده سبيسيفيستي الانين نون سبيسيفيك بمعاني ثلاث معاني، ثلاث معاني بتوع نون سبيسيفيك بريزنت ان اول انديفيدوالز اجينست اني مايكروجين وذاوت ريبيتد اكسبوجر. امال الاكوايرد غير سبيسيفيك بمعنى بريزنت ان a given individual or certain person against a particular organism to which the person has been exposed. What about the interaction? الانيت ممكن يقدموا خدمة للأكوارد ازاي؟ by presentation of the antigen, antigen presentation وبالعياض يستحسوها ب production of cytokines and interleukin 1 for example. ده مجرد مثال، احنا بعد ما خدنا لقينا ياما حاجات لو اطلب منك اسئله اخرى هتلاقي. طب والعكس الاكوايرد اميونيتي تستمريت النت اميونيتي او تقدر اكت مع النت اميونيتي ازاي؟ اوبسمايزيشن انتي بودي يمسك في اورجانيزم ويسهل بلعه بالماكروفيش او سيتوكاينز برودكشن. هنا ما كناش قايلين مثال، مش عايزين نلخمك. استاذنك في مثال ايه؟ كانتر اكشن برضه بين الانتيبودي والناتشر كده برافو. لا انا اقصد مثال سيتوكاين كده انترفيرون بروديوسد مين؟ سي هيلبر 1 كواحده من الاكوايرد سيت عشان ياكتيفيت مين؟ الماكروفيج كواحده من النت سيت دوت. يعني احنا كنا متفرملين، مش عايزين نديلك امثله انت لسه ما درستهاش. ارجع لصفحه 41 بقى اللي كنا فيها. نعم مش سامع غدا صح؟ كنت اقول لك يا غدا والله كنت هحولها. ارجع صفحه 41. خلاص الباراجرافين دول بقى دلوقتي يبقوا ريدنج. ليه؟ لعلي استغل اسلوبهم او جمله منهم في ان سي كيو ولا حاجه. فانت تقراهم كويس بس. امال اذاكر واحفظ منين؟ الجدول يكفي. يعني مش ممكن يجي يقول لي جيب ان اكونت اون انيت اميونيتي او اون اكوايرد اميونيتي. لا ده مش موضوع سؤال. لكن كومبير بين انيت واكوايرد صح؟ امال هقراهم ليه؟ ما كنت اشطبهم وذاكر جدول بس. عندنا في الامتحان بتاع اللي جاي دوت وكذلك امتحان نص سنه ام سي كيو، فممكن تصادف جمله من الجمل اللي بتذكر في الباراجراف تستغل كصح او غلط او ام سي كيو، فلازم ابقى قاريهم كويس عشان ابقى عارف ايه الصح والغلط. هيقابلني عنوان اسمه components of the immune system. ال components of the immune system ثلاث مجموعات من الخلايا، الجرانيولوسايتس، المونوسايتس والماكروفيج والليمفوسايتس. المجموعه الاولى اللي اسمها الجرانيولوسايتس هي مجموعه ليه؟ لانها فورمد اوف او كومبوزد من ثلاث حاجات. الجرانيولوسايتس هم النيتروفيلز والايزينوفيلز والبيزوفيلز. والمونوسايت مجموعه لانها مونوسايت تشمل المونوسايت والماكروفيج. ثم الليمفوسايتس بانواعها الثلاثه التي والبي والناتشرال. يا ترى الانيت اميونيتي بتديبند على مين في دول؟ الانيت اميونيتي بتديبند على الجرانيولوسايتس والمونوسايتس. امال الاكوايرد اميونيتي بتديبند على مين؟ على الليمفوسايتس. وان كان برضه بنحذر اهو بننبه ان برغم هذا مفيش كده شارب لاين اوف ديماركيشن بينهم، لا بس دي في انتر كونكشن بينهم. يعني البي والتي ليمفوسايتس ممكن يساعدوا الانيت سيلز والانيت سيلز ممكن تلاقيهم بيشتركوا في اكوايرد اميون ريسبونس زي ما هنشوف. طيب تعالى نمسك الست دي ونتناولها. طب اذا كان اللي فات قلنا قرايه، اللي جاي لا عليها اسئله. ممكن اجي اقول لك منشن وان فانكشن او ايه الدور اللي بيلعبه ايتش اوف ذا فولوينج سيلز في الاميون ريسبونس. على بالك ولا يهمك؟ الدور اللي بيلعبه النيوتروفيلز في الاميون سيستم. من غير بقى لما تجهد نفسك كده تعال شوف من معلوماتك السابقه او من معلومات السنه دي في الباثولوجي قول لي وان فانكشن للميتروفيل فاجوسيتوز الميتروفيل واحده من الفاجوسيتك سيل حتى بنسميها انها واحده من المايكروفيل صح الكتاب عشان لسه في الانترودكشن في الاول بنخاف نديلك تعبيرات بقول لك بنخاف كانك طالب لسه جاي تتعلم النيورولوجي فبتبدا معاك بريسنج انتروداكشن زي كده اقول لك ايه الميتروفيل ده الفاجوسيتك سيل يعني عايز اعرفك معنى كلمه فاجوسيتك يقول لك يعني ذات سوسيز يو ار كيبل اوف انجلفنج ودايجستنج الفورين اللي انت اوريدي عرفتها مش كده؟ بمقارنه نيتروفيلز بماكروفيج مين مور بوتنت في الانتر سيلر كيلينج؟ ماكروفيج مين لايف سبان بتاعتها اطول؟ ماكروفيج امال مين موست امبورتنت؟ نيتروفيلز طب ازاي؟ عشان في مثل بيقول القدره تغلب الشجاعه كون ان النيتروفيلز رغم انهم ليهم شورت لايف سبان فيو اورز ورغم انهم ليس بوتنت عن الماكروفيج في الفاكسيتك اكتيفيتي بتاعتهم الا انهم الموست امبورتنت سيلز في الانيت اميونيتي ليه؟ لانهم الموست نيومرس لوحدهم يشكلوا 60 ل 80% من التوتال بريفرال بلاد ليكوسايت اماكن وجودهم اين توجد النيتروفيلز؟ في البلاد ستريم بس طب وليه في النورمال تيشو؟ ابدا النيتروفيلز موجوده في البلاد ستريم مش موجوده في النورمال تيشو امال لما يحصل انفكشن نبقى نستدعيهم في اللوكال سايت بتاع الانفكشن بيحصل ريليز لبعض الكيميكالز اللي اخذناها بقى بالتفصيل عرفنا اسمها كيموتاكتيك فاكتورز تقوم تاتراكت الليكوسايتس فروم ذا بلاد ستريم تو ذا لوكال سايت اوف انفكشن وهناك النيتروفيلز يبداوا الحرب ويحاربوا ويستشهد منهم شويه يشكلوا ما يعرف بالبص يبقى الديد سيلز الديد نيتروفيلز هم البص ادي قصه النيتروفيلز ولا كلمه في اللي اتقالوا جديد عليك كونها فاجوسيتك سيلز ده كلام معروف كون يعني ايه فاجوسيتك سيلز يعني بتنجلف وتكل وتدايجست الفورن بارتكلز او الفورن ايجنتس ماشي كونها كتيره ده انا عارف ده في الديفرنشال كاونت كانوا 60% تقريبا عند بعض الناس اب تو 80% يبقوا الموست نيومرس وبالتالي الموست امبورتنت سيلز اللي مش موجودين في نورمال تيشو يخرجوا اثناء الانفكشن بكيموتاكتيك فاكتور يشاركوا في الريسبونس شويه منهم يموتوا يبقى اسمهم طفل طب يا ترى حد يعرف حاجه عن الايزينوفيل؟ يعني لو قلت لك منشن وان فانكشن للايزينوفيل بيعملوا اكسترا سيلر كيلينج لمين؟ البارازايتس يعني هم المين سيلز في حرب البارازايتس سبيشال لما يكون البارازايت ده المنتز يعني بارازايتس كبيره ديدان تو لارج تو بي انجلفد باي ايزينوفيل يوم الايزينوفيلز عندهم توكسيك جرانيولز بيريليز هذه الجرانيولز او التوكسيك سبستنس اللي موجوده في الجرانيولز يوم يقتلوا هذه البارازايت اكسترا سيلر دي او كريمان كده قالت وظيفه صح بدات بوظيفه صح لان غيرته لما اقول له وظيفه الايزينوفيل يقول لي الرجي هي صحيح ليها علاقه بالالرجي بس هي هل هي دي الوظيفه الاساسيه؟ يعني طالما الالرجي دي مشكله بروبلم هل ربنا خالق خليه عشان تعمل لك مشكله؟ لا اكيد ربنا خالق الايزينوفيل عشان نبقى المين سيلز في حرب البارازايتس في حرب الالمنتس ماشي لكن بتصادف ان جواهم ميديتورز ريليز اوف ساتش ميديتورز بيعمل الرجيك رياكشن فيبقى ليهم علاقه بالالرجي برضه طب واحد يقول لي طب وبتعلمونا الكلام ده ليه؟ تخيل لو انت تحفظ الكلام الاكاديميك وتفهمه صح يوم ما تفهم الكلام ده صح وتتخرج وتبقى دكتور قد الدنيا كده ويجي لك مريض عامل صورة دم كاملة سي بي سي كومبليت بلاد كاونت او كومبليت بلاد بيكشر وانت بتقرا كده صوره الدم تقوم تلاحظ ان العيان ده عنده ايزينوفيليا الايزينوفيليا عاليه شويه هتشك في حاجه من اتنين اهم متجمعين عندك العيان ده عنده بارازيتيك انفكشن يا عنده الرجي دول الحالتين اللي بيزيد فيهم الايزينوفيل كاونت يبقى شفت الدور بتاعهم بيلعبوا دور ضد البارازايتس وبيلعبوا دور في الالرجيك رياكشنز فيهم وظيفه اخرى وان كانت ليس امبورتنت عن النيتروفيلز، يمكن انا لما احكي لك فيها قبل كده انهم برضه عندهم فاكوسيتيك اكتيفيتي اضعف من النيتروفيلز كتير، ما بيستعملوهاش كتير صحيح، لكنها عندهم هذه الامكانيه. يبقى زي اولسو هاف فاكوسيتيك اكتيفيتي. ثالث واحده في الجرانيوسايتس تبقى مين؟ احنا قلنا الجرانيوسايتس نيتروفيلز انزينوفيلز بيزوفيلز. البيزوفيلز موجودين في السيركيليشن في فيري لو كونسنتريشن. هل تذكر هذه المعلومه من الريسيرش؟ هل تذكرها بالارقام؟ الديفرنشال بلاد كاونت البيزوفيلز كانوا يتراوحوا من 0 ل 1% صح؟ يبقوا موجودين في فيري لو كونسنتريشن في السيركيليشن. الدور اللي بيلعبوه بروبابلي يشبه الماسل سيلز. اللي هم بقى مين الماسل سيلز؟ الماسل سيلز اماكن وجودهم في مكانين، يا حوالين البلاد فيسلز يا في الصاب ميوكوزا. كلمة مكانين اللي انا قلتها في الاول خدعتك، لان كلمة مكانين تفتكر انها حاجة لوكال، فانت مستني مكانين لوكال صح؟ لكن لما اوضح لك المكانين دول واقول لك اراوند ذا فيسلز او في الصاب ميوكوزا تقوم تعرف انهم ايه؟ وايدلي ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي. يا سبحان الله. طب ايه وظيفة المصري اللي انت فاكرها او تعرفها؟ برضه لا هيستامين الرجي صح؟ لا في واحد قال صح انفلاميشن. انا لما اجي اقول لك وظيفه خليه فكر كده، ربنا خليه عشان تعمل لك الرجي؟ ربنا خلي خليه عشان تعكن عليك؟ اكيد لا. امال خليها ليه؟ ده بقى اللي انتوا مش بتبقوا مدركينه. المصري سيلز والبيزو فين اهم دور ليهم؟ انهم بيشاركوا في الانفلاماتوري ريسبونس. ليه؟ لان جواهم جرانيولز فيها هيستامين وأذر كيميكال ميديتورز. الريليز اوف ساتش ميديتورز بيعمل فاز دايريتيشن ويبعت يجيب لي انفلاماتوري سيلز وانفلاماتوري اكسوديت، يعني بيبقى مسؤول عن الانفلاماتوري ريسبونس. لكن للاسف نفس الميديتورز عند بعض الناس بتبقى بروديوس الكميات اكتر او الريسبونس بيبقى اكساجريتد يقوموا يؤدوا لالرجي، زي ما هناخد كده الحصه اللي بعد اللي جايه في الهايبر سنسيتيفتي ريكشن. لكن لو حد قال لك ربنا خلق المصري سيلز ليه؟ دول عشان دول انفلاماتوري سيلز مسؤولين عن الانفلاماتوري ريسبونس. لكن ما يزيد عن حده احيانا يتقلب ضده الهيستامين الكتير يدخلني في مشاكل اسمها تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. هناخدها في التيشو دامج شابتر 20 الحصه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. كلام سهل. ناخد مجموعه اخرى المونوسايتس والماكروفيش. المونوسايتس مونو نيوكليير سيلز بروديوس من البون مارو بيوصلوا للبلاد ستريم يقعدوا يسيركوليت. طول ما هو بيسيركوليت في البلاد اسمهم مونوسايتس. يدخلوا بعض التيشوز عشان يحصل لهم يكمبليت ماتيوريشن ويبقى اسمهم تيشو هيستوسايتس او ماكروفيش. وكل ماكروفيش او كل مجموعه من الماكروفيش جوه اورجن معين ممكن تاخد اسم خاص بيها، زي ما عرفتوا الماكروفيج الفيكس اللي موجودين في الليفر. اتفضل يا كريم. يبقى اسمهم كوبر سيلز. الماكروفيج اللي موجودين في اللنج يبقى اسمهم الجر ماكروفيج وهكذا الى اخره. الليتورال سيلز بتوع الاسبرين، المايكروجلايا، الاوستيو بلاس، الحاجات دي. كل اورجن او كل سيستم يبقى فيه سبيسيفيك ماكروفيج متسميين باسم معين. سؤال امتحان ريتن اهو. على فكره الاسئله بتاعت هذا الشابتر معاكم ومفروض اخر صفحتين وصلوا لكم في الاسئله كان فيهم اسئله شابتر 16 17 و18 ثم 11. يعني انا حاطط الاسئله بترتيب دراستنا مش بترتيب الكتاب. فالاسئله معاكم فانتوا تابعوا الاسئله النظري. ممكن سؤال امتحان في نص السنه او في وات ايفر بقى في الامتحانات اللي هي بتاعت اعمال السنه دي اقول لك منشن او انيموريت فانكشنز اوف ماكروفيج او مونوسايت. طبعا اول فانكشن وسهل على الكل فاجوسايتوسس. طب هنا الكتاب حاطط بين قوسين سي شابتر 12 لان دي مقدمه في التفاصيل لسه جايه صح؟ لكن لما السؤال ده يجي لي وانا اوريدي درست شابتر 12 هل اكتب تفاصيل الفاجوسايتوسس؟ الاجابه اكيد لا. لو بيقول لك انيموريت امال ممكن تقول له بس عناوين الفاجوسيتوز. ممكن تقول له هند سريعه كده. الفاجوسيتوز از ا مالتي ستيب بروسيس كومبوزد من واحد كيموتاكسس او مايجريشن، اثنين اتاتشمنت، ثلاثة انجلفمنت، أربعة انتراسيلر كيلينج which may be oxygen dependent او oxygen dependent، يبقى تمام كتر خير. لكن لو المتهم عايزك تتكلم عن الفاجوسيتوز بالتفصيل يعني هيحط لك درجة كبيرة على السؤال، يعني انت باستمرار تخليك بقى ايه انت طالب كبير دلوقتي، عينك دايما على درجة السؤال تبقى موجودة في ورقة الامتحان. سؤال اني مريته عليه درجتين يبقى عايز يا دوبك الباراجرافين اللي عندك دول وبس، لكن سؤال كده زي ما انيمريت ولا كيف انا اتكون عن فانكشن اوف ماكروفيج ومونوسايت ولقيت عليه درجه كبيره، لا يبقى عايز التفاصيل، او يقول لك كيف انا اتكون اون فاجوسيتوس بالتفصيل. الفاجوسيتوس غايه ام وسيله؟ غايه ووسيله. غايه انها بتخلصك من باثوجين لانك بتقدر تعمل له انتسيلر كيلينج، لكن وسيله دايما لان الانيت اميونيتي ما هيبقاش ما هياش افيشنت، مش بتقدر تبقى سكسسفول كل مره في انها تخلصك من الاورجانيزم. فلازم ابعت اجيب اللي مالوش كبير زي ما قلنا، اللي مالوش كبير بيشتري كبير، اللي مالوش اكواير بيبعت تشتري اكواير. كيف يمكن النيت اميونتي انها تبعت تستدعي الاكواير دي باي انجن برزنتيشن؟ تبقى دي تاني وظيفه للمونوسايتس والماكروفيش. الانجن برزنتيشن الكتاب بيحاول يفرم نفسه، لا جاب لك سيرة ام اتش سي 1 ولا 2 ولا كلام من ده. يقول لك فيها ايه؟ ان الماكروفيش او المونوسايتس بيشو او بيبريزنت بيوروا او بيقدموا certain parts of the pathogen اللي هي البيبتايد اللي هي الايبيتوبس اللي لسه ما كناش قلنا المعاني دي. لمين؟ الاكوايرد سيلز اللي هم التي لينفوسايتس عشان يعملوا لهم اكتيفيشن او ستيميليشن. طبعا في جمله مهمه كنا مفرمين نفسنا مش عايزين نقولها، هي الانجين بريزنتنج سيت بتشو او بتبريزنت البيبتايدز للتي لينفوسايت لوحدها كده ولا على حاجه مهمه لازم اذكرها دلوقتي بقى؟ يبقى بليز ساوي الجمله ان اسوسيشن وذ ام اتش سي موليكيولز. مش فارق بقى تقول كلاس 1 و2 دلوقتي، بس على الاقل تبقى عارف ان الانجين بريزنتيشن وسيله تكتمل وجود كلاس 1 او كلاس 2 ام اتش سي موليكيولز. وظيفه ثالثه للماكروفيج والمونوسايتس بيعملوا ايه؟ بيعيطوا ويقعدوا اياها عشان يستفزوا او يستحدوا التي لينفوسايتس، يعني بيبروديوس سايتوكاينز. فور اكزامبل انت اللوكين 1 ما انا بفكرك بقول لك بيعيطوا صح؟ طب الكتاب وبحذر شديد بيقول لك انت اللوكين على استحياء، انت لسه ما درستهمش. لكن يوم ما اجي دلوقتي بقى وحقنا بقى اهو واقول لك كده منشن او انيموريت السيتوكاينز بروديوسد باي مونوسايتس اند ماكروفيش، دول هستقبل منكم الاجابات. انت لوجن 12 ماشي، تايب 1 انترفيرون بنوعيه الفا وبيتا صح؟ يومر دي كروز فاكتور الفا، انت لوجن 10 1 6 كيمو كاينز. طب ما الكلام ده ذكر في السكيم بتاع السيتوكاينز اللي في صفحه 67 اللي كان مقسم لك السيتوكاينز ثلاث مجموعات، السيتوكاينز اللي بيستهدف وتريجوليت الانيت اميونيتي. بص كده زمايلك قالوهم كلهم صح. طيب 1 انترفيرون بنوعيه الفا وبيتا، انت لوكين 12. ثم دايما فكر نفسك ان في اربعه عشان ما تنساهمش، اربعه على بعضهم اسمهم برو انفلاماتوري سايتوكاينز يوم انترلوكين 1 و6 وتيومر نيكروس فاكتور الفا والكيموكاينز، ثم بيجي في الاخر دايما اللي بيهدي النفوس انترلوكين 10. شفت بقى اللي كان ناسي حاجه فيهم؟ ما عندوش حق ينساهم، احنا واخدينهم اهو، واخدينهم بطريقه تفكرك بيهم بسهوله. ارجع للصفحه اللي احنا فيها، ناقص فانكشن رابعه للمونوسايتس والماكروفيج. بصوا الماكروفيج تبلع اورجانيزم ماشي، تقدر تقدم اوكي، تعمل له بروسيسنج عيني وراسي. تطلع البنتايج وتحطها مع كلاس 1 او كلاس 2 ام اتش سي عشان تعمل انجن برزنتيشن. وتعيط كده عشان تخلي تصعب على الاكوايرد اميون سيلز ماشي. تقدر تعمل نفس الفانكشن طول الوقت. دي حتى تبقى ممله. يعني ايه؟ يعني لو تخيلت مثلا وانا داخل البيت ابن السؤال او حد مثلا قابلت ابن كده يقول لي اسكت مش عمه اللي قدامنا اتنين ضربوه ورموه زرقوه اول مره والله امتى كلام من ده ماشي وصلت ايده كمان شويه بيخبط عمه عمه اسكت مش عمنا اللي قدامنا دوت في اتنين ضربوه زرقوه ورموه ايوه يا ابني ما انا عرفت ما زودتني مره قبل كده اسكت مش عمه اللي قدامنا اتنين ضربوه وزرقوه ورا يا ابني ما خلاص مش كل مره هتقول لي نفس القصه يعني يوم ما الماكروفيش تؤدي وظيفه الانجن برزنتيشن تقعد بقى تبرزنت الانجن طول الوقت ما خلاص ما انت عملت برزنتيشن ودي المفروض عرفت خلاص ما انت تشتغلي معانا بقى في ريسبونس تشتغلي كايه الماكروفيش ممكن توجيهها انها تشتغل از اسايتوتوكسيك سيل يعني تعمل حاجه اسمها دايركت سايتوتوكسيسيتي تضرب مين؟ فور اكزامبل تضرب لارج بارازايت ذات از تو لارج تو بي انجلفد الله دي فانكشن زي الايزينوفيل بالظبط الماكروفيج لما تبقى اكتيفيتد تريليز توكسيك سبستنس من داخلها تقتل بيها بارازايت اكسترا سيلرلي وكذلك انتوا حضرتوا محاضره النهارده تيومرز الماكروفيج لما تبقى اكتف تقدر ترش توكسيك سبستنس دايركتلي على التيومرز تيومر نيكروز فاكتور الفا نيتريك اوكسايد هاجبروك تضرب التيومرز اذا ممكن الماكروفيج والمونوسايت يشتغلوا كانهم سايت توكسيك سيلز يعملوا فانكشن رابعه اسمها دايركت سايت توكسيستي وده بيبقى خصيصا في حرب التيومرز او في حرب البارازايتس ده سؤال لوحده لانه مش متجمع في المنهج غير هنا تحت الشابتر كان مقدمه لكن حته حلوه ممكن نجيبها سؤال جيب ان اكونت او انيموريت فانكشنز اوف ماكروفيج اند مونوسايت نروح بقى لمين الليمفوسايتس الليمفوسايتس ثلاث انواع يا تي يا بي يا ناتشر كيلر ابدا بالناتشر كيلر ليه؟ عشان يبقى استرسالا واستكمالا للانيت سيلز الناتشر كيلر كنا دايما نوصفها زمان ونركز في الوصف على انها ثيرد ليمفوسايت بوبيوليشن ليه دايما كنا بنحب نقول الجمله دي؟ عشان في وقت ما من كام سنه كده كان في ناس بيقولوا على الناتشر كيلر سيل انها نوع من انواع التي ليمفوسايت قادره انها تكيل فيبقى اسمها كيلر كانوا بيخلطوا بينها وبين التي سيل توكسيك فكنا بنقعد نقول لا يا ناس الناتشر كده الخليه لوحدها منفصله ثيرد الليمفوسايت بوبيليشن تمتاز بانها جواها لارج جرانيولز يعني نوصفها بانها لارج جرانيولر ليمفوسايت يعني الليمفوسايت جواهم لارج جرانيولز وكود بي ديفرنشيتد او ديستنجوش من البي والتي ازاي؟ كنا بنميزها عن التي والبي ازاي؟ ايه اللي بيميز التي؟ ايه اللي يخليك تعرف تقول الخليه دي تي او الخليه دي تي السي دي ماركرز عموما السيل سيرفيس موليكيولز بشكل عام يعني لما الاقي خليه عليها سي دي 3 وسي دي 4 او سي دي 8 وسي دي 28 وسي دي 40 ال ودي سيل ريسبتور اقول دي تي ليمفوسايت خليه عليها الماركرز بتوع البي اقول دي بي يبقى الناتشر كيلر بتختلف في السيل سيرفيس موليكيولز بتوعها عن التي او البي ولذلك في بعض المراجع يسموها نون تي نون بي ليمفوسايت تمثل لوحدها 10 to 15% of the total peripheral lymphocytes مين يفكرني بوظائف الناتشر كيلر سيل؟ الناتشر كيلر سيل بتقتل تيومرز صح؟ بتقتل فايرال انفكتد سيل صح؟ وكنت اضفت لها لو تفتكروا انها ممكن تقتل او تطرد فورين جرافت صح الكلام ده يشبه بالظبط التي سايت توكسيك تعالى تقول التي وبعدين ابقى اقف واقفه واقول لك ايه وجه الخلاف بينهم ارجع لنفس الصفحه للتي ليمفوسايت مالهم دي الخلايا اللي بيحصل لها الديفلوبمنت فين لا بصوت عالي بصوت عالي دي الخلايا التي ليمفوسايت الخلايا اللي بيحصل لها الديفلوبمنت فين طيب غلط في البون مارو. وفي خلايا بتتصنع في حته بره البون مارو، خلايا دم كلهم بيتصنعوا في البون مارو. فانا بقول لك ديفلوبمنت يعني تصنيع. لكن بعد كده بيتركوا البون مارو ويحصل لهم ماتيوريشن فين؟ تايبس. فاخدوا حرف تي عشان ده اول حرف من كلمه تايبس. اول بلاد سيلز بيحصل لهم ديفلوبمنت في البون مارو. لكن التي ليمفوسايتس بيتركوا البون مارو ويهاجروا للتايمس وير ذير ماتيوريشن از كومبليتد. يمثلوا قد ايه بقى؟ يمثلوا 75% من البريفرال ليمفوسايتس. وينقسم الى تو سب سيتس او تو سب بوبيوليشنز. طبعا الكتاب بيقول الشابتر ده كانه تقديم فمفرملين نفسنا. ديبندنج على ايه؟ التو سب سيتس. على مين؟ على ماركر اسمه سي دي ماركر. ازاي؟ الخلايا اللي عليها سي دي 4 بتشتغل كدي هيلبر سيت، وتبقى المين فانكشن بتاعتها ايه؟ سكريشن اوف سيتوكاينز. ده كمان الكتاب بيقول لك تفرم النفس. ده اكوردنج لجروب سيتوكاينز بروديوس هقسم الدي هيلبر الى ايه؟ دي هيلبر 1 و 2 وعن طريق الديفرنت سيتوكاينز. اسمها هيلبر ليه؟ عشان عن طريق الديفرنت سيتوكاينز تستخدم نفس التعبير. دي هيلبر ليه؟ عشان هتهل اثر سيلز. زي مين؟ قول لي اربع خلايا اخرى تمكن للدي هيلبر مساعدته. ماكروفيج ناتشر كده بي اي ناقش واحد ودي سيتوكسين. يبقى الدي هيلبر ممكن تساعد الديفرنت سيلز، الماكروفيج، الناتشر كيلر، البي والاذر دي، صح؟ في هذا التوقيت من المنهج بعد ما خلصنا شابتر 18 اقول لك قول لي مثال لسيتوكاين بروديوس باي تي هيلبر سواء 1 او 2 وبيساعد خليه من الاربعه اللي انت قلتها. امسك واحده واحده. جاما انترفيرون بروديوس باي مين؟ تي هيلبر. انهي؟ تي هيلبر 1 عشان ياكتيفيت مين؟ ياكتيفيت مين؟ جاما انترفيرون مينلي. ممكن ناتشر كده بس مينلي الماكروفيج. ده اللي بيحسن الفيوجن بتاعت الفاجوسوم واللايزوم ويهيج الماكروفيج وكلام من ده. ادي واحد. اديني مثال لسيتوكاين اخر بروديوس دي هيلبر من الاثنين عشان ياكتيفيت ناتشر كده. بقولك انتوا يحولها لايه يا محمد؟ ريلاك انفوكاين اكتيفيتد كيلر. مثال لسيتوكاين بروديوس من دي هيلبر تو اكتيفيت البي. تتوكل 4 او 5 او 6 او 10. الاربعه دول مالهم؟ بروديوس بأني دي؟ دي هيلبر نمره 2 عشان ياكتيفيت ويساعد الجروس اوف ذا دي لينفوسايتس. اديني مثال السيتوكاين بروديوس باي تي هيلبر تو اكتيفيت تي سايت توكسين اللي هو الاوتوكراين فانكشن. اوتوكراين انترلوكين 2 صح يا معتز؟ انترلوكين 2 طالع من التي هيلبر 1 تو اكتيفيت التي سايت توكسيك وقلنا لذلك لو اوتوكراين فانكشن بيشتغل على التي نفسهم. كلام صح؟ ايه؟ حته ان الادلت اولا التي هيلبر الى التي سايت توكسيك نسبتهم 2 ل1 في الجسم. معلومه اخرى عشان ننهي بيها بس الموضوع. في سؤالين، سؤال بيساله تامر وسؤال هساله لكم انا. سؤال تامر لما الادلت يحصل الماتيوريشن والشخص بيبقى ادلت بيحصل اتروفي للتايمز. فالماتيوريشن اوف التي لينفوسايت بيحصل فين؟ ده سؤال صعب. اجابته اكزاكتلي مش معروفه وان كان في نظريات بتحاول تجاوب. في اكثر من اجابه. احد هذه الاجابات يقول لك ان الليفر بيبروديوس تايمك لايك هرمونز تبقى مسؤوله عن استكمال الماتيوريشن اوف ذا لينفوسايت في البريفرال ليمفويد اورجن. في اجابه اخرى تقول لك ان الماتيوريشن بتاع التي لينفوسايت كلهم بيتم قبل ما التايمس يحصل له قدر. بيبقوا اوريدي ماتيور بس نايم وقاعدين مستنيين لسه لما يقابلوا صاحب الحظ والنصيب الانشو. طب والخليه العمراء الافتراضي بيجي بتسلم الرايه الخليه الجديده يحصل رينيول للتي لينفوسايتس بنفس المواصفات. ادي النظريتين بيحاولوا يجاوبوا هذا السؤال، لكن بالامانه مش معروف اكزاكتلي ايه اللي بيحصل. اما السؤال اللي انا عايز اساله لك، الدي سيلز توكسيك بقى ايه الفانكشن بتاعتها؟ الدي سيلز توكسيك عليها سي دي 8 ماركر، وظيفتها انها بتكيل يا فايرال انفكتد سيل يا فورين سيل زي التيومرز او الجراف. طب ما دي نفس الفانكشن بتاعت النشر كده، يبقى ايه الفروق اللي بينهم؟ النيتو اكوارد ده فرق يا محمد. ايه تاني؟ سبيسيفيك وان سبيسيفيك ده فرق. يعني ايه برزنتيشن وما برزنتيشن؟ يعني تقدر النشر كده تتعرف على الانجن من غير احتياج للام اتش سي، بينما تسال توكسيك محتاج الانجن يبقى موجود على الام اتش سي، صح؟ سبيسيفيك وان سبيسيفيك قالوها؟ تقدر تعمل اي دي سي الناتشر كيلر، التيسر توكس ما تقدرش، نايس فرق. لا طالما ما لا مش وان سيجنال، دي نون سبيسيفيك خالص. طالما ايوه رابد وايه وليد دي، طالما النيت مش محتاجه بقى ايه فلسفه ولسه هنحط الانجن على كلاس 1 ولا ما نحطوش على كلاس 1، دي بتشتغل فيري ايرلي في ريسبونس. الفروق دي وردت في برواز في نهايه شابتر 14، مقارنة بين النشا كده والتسلا التوكسيك صفحة 65. الثلاث حصص اللي فاتوا كان في زمايل منكم بدأوا يقولوا لي أرقام الصفحات، يعني الاستفزاز نبع. أنا بقول لك أرقام الصفحات هتستفزك، وفي ناس النهاردة ما شاء الله بيجاوبوا، يعني قد يكون الويك إند دوت كان ويك إند فروتفول مثمر، لا للبعض عايزين الويك إند الجاي بالكتير ما يعديش. عموما مش هيعدي 17 12 غير وانت كويس ان شاء الله. يعني خمس درجات في داهيه وبعد 65 مش مشكله. على فكره السنه اللي فاتت بعضكم بيفتكر ان احنا كده بنهوش، ده نظام ثابت في القسم، ده تاني سنه بنطبقه. بتمتحن امتحانين داخل القسم ب 10 درجات. الترم الاولاني بخمسه والترم الثاني في امتحان زيه بخمسه وبيتحسبوا. السنه اللي فاتت عملنا الكلام ده، اقول لك حقيقي ملحوظه من خبرتنا برضه. السنة اللي فاتت عشان عملنا الامتحان ده بدري شوية، فقلنا للطلبة الامتحان في الشابتر بتاع العملي ده مشترك، ده لازم. وشابترز فوليوم 1 من 1 ل 18، عشان الامتحان كان بدري عنك. ثم كملنا الكورس وخلصنا فوليوم 1 ودخل 4 شابتر كمان من فوليوم 2 في امتحان نص السنة. هل تعلم إن أحسن إجابات على مستوى كل الورق كانت الاجابات اللي بتاعت الاسئله اللي جت في الشابترز من 1 ل 18؟ وكان الطالب اتدرب اوريدي، فبقى بيراجع 1 ل 18 للمره الثانيه، فبقى خلاص الاسئله اتعود عليها بيجيد اجابته. اعتقد المره دي تجربه، بس ان احنا نخلي فوليوم 1 كله، اعتقد ان شاء الله ان فعلا اللي هيستجيب ويذاكر احس ان قال امتحان نص السنه ان دي مراجعه، هتبقى الامور افضل كتير ان شاء الله. المهم اخر حاجه في الصفحه، يلا بس يلا يا جماعه انا ما وريش حاجه بعديكم قاعد، حتى في اجتماع مع الوزير النهارده ان شاء الله، فين قاعد؟ بالعكس انا عايز استنى. وزير الثقافه؟ لا في الثقافه كمان، لا التعليم العالي. الدكتور هاني هلال اجتمع بالارشاد النهارده في نادي اعضاء هيئه التدريس، تشريعات جديده وقوانين جديده. المهم فانا قاعد بدل ما اروح وارجع، فانتوا مستنيني ضيع وقت براحتي على مهلنا خالص. الصبح اسمع الساعه 6 لسه بدري. 5؟ لا الورق اللي جاي لي 6. الماتش طب اتفرج عشان كده وبعدين اروح. ماشي على مهلهم، على الاقل من معلومه. يعني ممكن ارش مواد توكسيك بشكل مباشر من غير مساعده الانتبوني او بلا حسابي. يلا يا شباب فاضل خليه في الليمفوسايت اسمها بي ليمفوسايت، اين يتم الديفلوبمنت بتاعها؟ البون مارو. واين يتم الماتيوريشن بتاعها؟ بالبون مارو ايضا. البرنسه دي بالطيور. طب بصوا بقى عشان برضو ايه؟ اما اسالك في البني ادمين واقول لك البيل البوسايد الماتيوريشن بتاعها فين تقوم تقول الفيرسا. يعني انت بتجيب طيور تحط فيها البيل البوسايد بتاعتك عشان لما تمشي ترجع تاخدها تاني. المفهوم الخاطئ ده تثبيت البيل البوسايد بي عشان لما اتدرست في الطيور اكتشف ان الماتيوريشن بتاعها بيحصل في البيرزا اوف فابريشس فتسمت دي عشان اول حرف من كلمه بيرزا. كان ممكن لما ادرس الامر بالبناتين ولا ايه مختلف اغير الحرف او الرمز. كنا نقول البي الانفصال في الطيور المقابل ليها مثلا وتمر الانفصال في البناتين كنت غيرت حرف البي. لكن لقينا الماتيوريشن ستيل بيتم في البون مارو فاحتفظنا بحرف البي زي ما هو. فيبقى في البني ادمين الديفلوبمنت والماتيوريشن الاثنين بيتموا في البون مارو بيمثلوا 10% من السيركليتنج بريفرال ليمفوسايتس مسؤولين عن نوع من الاميون ريسبونس اسمه هيومورال او انتي بودي ميديتد اميون ريسبونس لانهم ساعة ما بيتعرضوا للانجن بيحصل لهم اكتيفيشن ويتحوروا بعد البروليفريشن الى بلازما سيلز سكريت بروتين مولكيولز اسمهم انتي بوديز او اميونوجلوبولز. هذه الديفرنت كومبوننتس او الديفرنت سيلز اللي بيشاركوا في الاميون سيستم سواء كانوا انيت او اكوايرد. طب مين بقى هو الاميون سيستم نفسه؟ السيلز دي موجوده فين بالظبط في الجسم؟ الاميون سيستم اقرب حاجه نقدر نقولها لك هو الليمفويد تيشوز او الليمفويد سيستم. عشان كده الحته اللي جايه دي جديده ما قلناهاش في المنهج نفسه لكن مش جديده عليك لانك درست معظم الكلام اللي هقوله لك ده في الهيستولوجي. الليمفويد سيستم او الليمفويد تيشوز هي اورجنايزد تيشوز معموله من خد بالك هفاجئك مفاجاه مهمه قوي. الليمفويد تيشوز معموله من ليمفوسايتس ونون ليمفويد سيلز واحده واحده كده. احيانا بعضنا وهو بيقرا الحاجه او بيحفظها تعدي عليه مفهوم مهم جدا. الليمفويد تيشوز تتكون من الليمفوسايتس وده شيء منطقي ومفهوم صح؟ وما تتكون من نون ليمفويد سيلز مقصود بها ايه؟ يعني اديني مثال لنون ليمفويد سيلز موجوده في الليمفويد تيشوز. ماكروفيج نعمم اكتر انجين بريزنتنج سيل بشكل عام صح. سترومال سيلز يعني السيلز اللي معمول منها النسيج نفسه بتاع الليمفويد تيشوز او كده. تبقى ايه اهميه وجود اذر نون ليمفويد سيلز في الليمفويد تيشوز؟ انها تقوم بوظيفه من اثنين، يا تساعد الماتيوريشن اوف ليمفوسايتس يا تتوسط في تعريف الليمفوسايت على السبيسيفيك انجن بتاعه. يبقى شفت وظيفه الليمفويد تيشوز؟ احنا كده اما حد يسالك الليمفويد تيشو ايه وظيفته؟ كنت بالكتير هتقول فيه ليمفوسايتس اللي بالكتير هتقول وظيفتهم صح؟ لكن الليمفويد تيشوز بالتحديد له وظيفتين يا اما المشاركه في الماتيوريشن اوف ذا ليمفوسايتس يا اما المساعده ان ميتنج اللي بيتم الالتقاء المقابله اللي بتتم بين الليمفوسايتس وبين ذير سبيسيفيك انجن. وده اهميه وجود الاذر سيلز. ومن هنا بينتصب الليمفويد تيشوز الى نوعين برايمري